بارك الله فيكم شيخنا. السؤال العاشر في هذا اللقاء يقول السائل: عندنا في بلدنا الحكومة تعطي قروضا وهذه القروض فيها 1% ربا والحكومة هي التي تتحملها، فهل يجوز لنا أخذ هذه القروض؟ ما دام من الدولة منحة فلا بأس عليك إن شاء الله، وإن تعففت فهو أفضل. نعم، ما دمت لا تدفع فوائد ربوية فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى. نعم.